تأمل في الحياة ترى أمورا ستعجب إن بدا لك كيف كانت فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت فهونها الكريم لنا فهانت وكم من حاجة كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت وكم ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت برغم قساوة الأيام لانت يا الدنيا لنا فيها شؤون فإن زينتها بالصبر زانت فإن زينتها بالصبر زانت تأمل في الحياة ترى أمورا ستعجب إن بدا لك كيف كانت فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت فهونها الكريم لنا فهانت فهونها الكريم لنا فهانت فهونها الكريم لنا فهانت.